الدرس الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ولو ادعت الحيضة ولم يقع في قلبه صدقها حل له وطؤها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال بحث الحيض قائما. فقال المصنف: ولو ادعت الحيض، يعني لو ادعت الزوجة أنها حائض، ولم يقع في قلبه، أي في قلب زوجها، صدقها حل له وطؤها، يعني شك في صدقها فلم يطمئن لقولها، فيحل له في هذه الحالة أن يطأها، لأن الأصل الحل، فيبقى هذا الأصل حتى يثبت خلافه. نعم. وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ ولا تؤخره بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة كستر عورة وأذان وانتظار جماعة، فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة. نعم. ثم شرع فيما يلزم المستحاضة، يعني التي يستمر معها خروج الدم، فتغسل المستحاضة فرجها من الدم وتشده وتعصبه ثم تتوضأ، طبعا أيضا تحشوه بقطن إذا لم تكن صائمة، وبعد ذلك تتوضأ بعد الغسل والحشو والشد والتعصيب تتوضأ. جاء هذا في حديث عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. تستثفر يعني تضع ثوبا تشده على فرجها، يعني كأن تجعله بين رجليها وترد طرفيه إلى وسطها ثم تشده بشيء عليها حتى إذا خرج الدم لا ينزل إلى ثيابها. طبعا هذا وجوب تغسل فرجها وتشد، هذا على سبيل الوجوب، يعني يجب عليها ذلك. وجوب الحشو طبعا والتعصيب عند الاحتياج إليه، عند الحاجة إلى الحشو أو إلى العصب، وكذلك عند عدم تأذيها بهما، وإذا لم تكن صائمة أيضا بالنسبة للحشو، فإذا انتفت هذه الأمور فلا وجوبة، بل بالنسبة للصائمة يجب عليها أن تترك الحشو في النهار حتى لا يفسد صومها. ثم بعد أن تفعل هذه الأمور، لو خرج الدم بعد ذلك بسبب كثرته لا يضر حتى لو خرج وهي في الصلاة. أما إذا كان بتقصير منها فيضر ذلك، يعني قصرت مثل في الشد، في الرابط، في أو أخرت الصلاة. ولا تؤخره بعد الطهارة، يعني لا تؤخر الفرض الذي تريد أن تصليه، لا تؤخر فرض الصلاة بعد الطهارة المتقدمة. وطبعا هذا يعني طلب عدم التأخير من أجل تقليل الحدث بقدر الإمكان، يعني حتى لو خرج الدم لا يعتبر يعني كثيرا، إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، يعني إلا أن يكون التأخير للاشتغال بأسباب الصلاة، هذا لا يضر يعني كستر عورة وأذان وانتظار جماعة. فإن أخرت لغير ما ذكر من يعني لغير أسباب الصلاة استأنفت الطهارة، تستأنف من جديد لأنها تعتبر مقصرة بلا عذر، وطهارتها هذه أيضا للضرورة لاستمرار الحدث ولا ضرورة للتأخير لغير ما ذكر. قال: ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة، ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم. نعم، فهذه الأمور الغسل والتعصيب والوضوء تفعله لكل فريضة، تفعله تعيد هذا لكل فريضة، يعني لا تصلي بطهارة أكثر من فريضة. فعندما يعني تريد أن تصلي فريضة أخرى تجدد غسل الفرج والتعصيب والوضوء لكل فريضة، فلا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة سواء كانت مؤداة أو فائتة أو منذورة. أما بالنسبة للنوافل فتصلي لها أن تصلي ما تشاء من النوافل بطهارة واحدة. وكذلك من به سلس البول، طبعا سلس البول مرض يعني يستمر معه خروج البول، فمن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم، يعني حكمه حكم المستحاضة بالنسبة للوجوب غسل النجاسة والتعصيب والحشو بخرقة، وكذلك الوضوء لكل فريضة وعدم التأخير إلا للاشتغال طبعا بأسباب الصلاة، فيفعل ما تفعله المستحاضة، لأن سلس البول يعني في معنى الاستحاضة. قال: باب النجاسات. والنجاسة هي البول والغائط والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ وكل مسكر مائع، والكلب والخنزير وفرع أحدهما، والودي والمذي، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، والميتة إلا السمك والجراد والآدمية. نعم، انتقل المصنف إلى باب جديد وهو باب النجاسات. والنجاسة معناها لغة ما يستقذر، يعني في اللغة كل ما يستقذر يعتبر من النجاسة، أما شرعا فكل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. والمصنف هنا بدأ بعد الأشياء النجسة، طبعا لم يستوفي جميع الأشياء النجسة لكن ذكر الكثير منها، فقال: والنجاسة هي البول والغائط، يعني البول والغائط من النجاسات العينية. فبالنسبة للبول يدل على نجاسته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على البول دليل على نجاسته، والغائط طبعا أشد من البول. وهذا يعني البول والغائط سواء كان من الإنسان أو من غيره، يعني حتى بول وروث الحيوان يعتبر نجسا. فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس، والروث هو ما يخرج من دبر الحيوان. طبعا ما يخرج من دبر الحيوان يقاس عليه أيضا ما يخرج من قبوله. والدم والقيح أيضا من الأشياء النجسة. الدم يعني حتى لو تحلب الدم من الكبد والطحال، طبعا الكبد أو الطحال، الكبد والطحال طاهر، طاهر الكبد والطحال، لكن لو تحلب الدم من هذا الكبد أو الطحال يعتبر نجسا، والقيح كذلك يعتبر نجس. ما يدل على نجاسة الدم، طبعا المراد بالدم الدم المسفوح يعني الدم السائل ليخرج الكبد والطحال، يدل على نجاسته قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. إذن الدم نجس، وقلنا هو المراد به الدم السائل المسفوح يعني السائل، وقد يبقى على اللحم وعلى العظام يبقى شيء من الدم، فما حكم هذا الدم؟ هذا الدم طبعا في خلاف هل هو طاهر أم هو نجس معفو عنه، في خلاف، حتى لو قلنا نجس فيعفى عنه، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، دم اللحم أو العظام، فنأكل ولا ينكره، يعني لا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. والقيح أيضا نجس، فهو في أصله، لأنه في أصله دم فاستحال إلى فساد فيعتبر نجسا كأصله. والقيء، القيء ما يخرج من المعدة عن طريق الفم وهو أيضا نجس، قياسا على ما يخرج منها من غير طريق الفم. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي رجلين من ركوة بين يدي، فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، يعني طاهر، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقي، يعني هذا يدل على نجاستها. وأيضا من النجاسة الخمر والنبيذ وكل مسكر مائع. يدل على نجاسة الخمر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس، الرجس هو النجس. طبعا هنا بالنسبة للأشياء المذكورة ليست كلها نجسة المذكورة في الآية، يعني الخمر هو النجس من هذه الأشياء، يعني الذي أخرج هذه الأشياء الإجماع، يعني على أن ما عدا الخمر مما ذكر في هذه الآية ليس بنجس حسي، فبقي الحكم في الخمر خاصة. ويقاس على الخمر كل مسكر ما كل مائع مسكر، ومنه النبيذ. النبيذ المسكر طبعا الذي يتخذ من غير التمر والعنب. والكلب والخنزير أيضا نجسان، الكلب والخنزير، وفرع أحدهما يعني المتولد من الكلب والخنزير، يعني المتولد حتى لو يعني تولد بين كلب وشاة مثلا يعتبر هذا الفرع نجسا، وكذلك بالنسبة للخنزير. ومما يدل على نجاسة الكلب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب. فالأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب وغسله دليل نجاسته، فالنجاسة الكلب تعتبر نجاسة مغلظة، لأنه ورد الأمر بغسل ما تنجس من بسبب ولوغ الكلب يغسل 7 مرات مع التتريب، هذا دليل على أن نجاسته مغلظة. والخنزير أغلظ من الكلب، وقد جاء النص القرآني بالتصريح بنجاسته، قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس كما تقدم هو النجس. الله، احنا ما نصنف فصائل، هذه اصطلاحات، يعني اصطلاحات اللي يصنفون فصيلة كلاب، ولا هذا كلب وهذا ذئب، كل اسم حيوان، هذا نجس وهذا نجس، الكلب نجس والذئب ليس بنجس وهو حي حال الحياة لا يعتبر نجسا، النجس فقط الكلب والخنزير من الحيوان طبعا في حال الحياة، أما في حال الموت الحمار يصبح نجسا، الذئب يصبح نجسا، وهكذا. أما الكلب والخنزير نجس العين، نجس العين. فقضية فصيلة أو ما فصيلة هذه احنا ما نبحث فيها، يعني إذا نقول هو من فصيلة الكلاب يعني يأخذ حكم الكلب؟ لا، لا يأخذ حكم الكلب. نعم. والودي والمذي أيضا من الأشياء النجسة، الودي والمذي. الودي ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول عند حمل شيء ثقيل، والمذي ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة. ويعني نجس يعتبر نجسا للأمر بغسل الذكر منه، كما جاء في حديث عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. فأمر هنا بغسل الذكر منه، وهذا يدل على نجاسته. وكذلك عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. فالأمر بغسله وغسل ما أصيب به دليل نجاسته. ويقاس الودي على المذي لأنه في معناه، فإنه كذلك يخرج من القبل. وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، أيضا ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح هذا يعتبر ما لا يؤكل لحمه يعتبر نجسا، يعني ذبح أو مات بنفسه، لأن غير الحيوان غير المأكول الذكاء لا تفيده، يعني إذا ذكي ذبح لا يجعله يعني طاهرا أو حلالا، مثل الحمار، حمار لو ذكي ذبح هو يعتبر نجسا، التذكية لا تفيد الحيوان غير المأكول إذا ذبح. والميتة، الميتة يعني حتى لو كانت من حيوان طاهر فمات بدون تذكية بدون الذكاء الشرعية يعتبر بعد موته يعتبر نجسا، وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته. طبعا ليس فقط اللحم هنا نجس، كل أجزاء هذا الحيوان تعتبر نجسة، كل أجزاؤه تعتبر نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، هذا يستثنى من الميتة، يعني السمك والجراد والآدمي طاهر، السمك حتى لو مات يعتبر طاهرا، وكذلك الجراد والآدمي. طبعا السمك والجراد دل على طهارتهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فيعني حل أكل الحوت والجراد في حال الموت يدل على طهارتهما، وأما الآدمي أنه طاهر حتى يعني وهو ميت، حتى لو كان هذا الآدمي غير مسلم حتى الكافر يعتبر طاهرا، وذلك لتكريمه، قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. طبعا والقول بنجاسته ينافي هذا التكريم، ومما يدل على طهارته أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، يقول يعني أبو هريرة فانخنست منه، فيعني اختفى، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. طبعا ومثل المسلم غيره لأن المنشأ واحد. أما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به النجاسة المعنوية في الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد وليس يعني نجاسة البدن. وميتة الآدمي طاهرة، وكل ما يخرج منه من لبن أو ريق أو نحوه بعد موته يعتبر طاهرة، لأنه خرج من طاهر فهو طاهر كوعائه. نعم. قال ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، وشعر الميتة وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته إلا الآدمية، ومني الكلب والخنزير، والأنفحة طاهرة إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. نعم. ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، هذا يعتبر نجسا، لبن غير المأكول مثل لبن الحمار هذا نجس، لأنه يستحيل في باطنه كالدم، أما لبن ما يؤكل لحمه فهو طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى امتن به على الناس، وهذا طبعا يتنافى مع الحكم بنجاسته. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طبعا الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، من بين فرث، الفرث ما يكون في الكرش من ثفل، سائغا سهل المرور في الحلق لا يغص به. وكذلك لبن الآدم يعتبر طاهرا لكرامة الآدم. وشعر الميتة وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته، يعني هذا يعتبر نجسا، شعر الميتة وشعر الحيوان غير المأكول حتى لو انفصل في حال الحياة يعتبر نجسا لأن حكمه حكم ميتته كما سيأتي. والشعر شعر الميتة أو الصوف لا يطهر بالدباغ، وإنما يطهر الجلد فقط كما سيأتي. إلا الآدمي، يعني لبن الآدمي شعر الآدمي حتى لو كان ميتا أو انفصل في حياته. ومني الكلب والخنزير هذا معطوف على ما هو نجس، يعني نجس مني الكلب والخنزير يعتبر نجسا تبعا لأصلهما، لأن الكلب نجس والخنزير نجس، فكذلك منيهما يعتبر نجسا. أما مني غير الكلب والخنزير يأتي أنه طاهر. والإنفحة طاهرة إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. الإنفحة ما يكون في كرش الجدي مثلا أو السخلة الصغيرة قبل أن تأكل العشب، لم تأكل غير اللبن، يعني لم تطعم مثل العشب وغيره، فهذه الأنفحة طاهرة، يستخدمونها في الأجبان في صنع الجبن، توضع في اللبن فتصيره جبنا. نعم. قال: وما يسيل من فم النائم إن كان من المعدة بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه نجس، وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر. نعم. ما يسيل من فم النائم، يعني وهو نائم بعض الناس يخرج يسيل من فمه مثل الماء، فإن كان هذا الخارج إن كان من المعدة، ويعرف ذلك بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه، فإذا كان من المعدة هذا يعتبر نجسا نجس. طبعا الشخص المبتلى به يعفى عنه في حقه الذي ابتلي به. وطبعا إذا خرج أيضا لونه أصفر ويكون منتنا هذا يعتبر نجسا إذا وجد فيه ذلك. وإن كان من اللهوات، يعني إذا خروجه من اللهاء بأن كان ينقطع، يعني لا يستمر خروجه، فهو طاهر. إن كان من المعدة نجس، وإن كان من اللهاء فهو طاهر، دليل أنه من اللهاء إذا كان يعني ينقطع، دليل أنه من المعدة إذا كان يستمر ولا ينقطع. نعم. قال: والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان إن كانت طاهرا إن كانت طاهرة كالسمك فطاهر، وإلا كالحمار فنجس. والعضو المنفصل من الحي، يعني حال الحياة من الحيوان الحي، حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، حكمه يعني في الطهارة والنجاسة، حكم ميتة ذلك الحيوان إن كانت طاهرة، يعني إن حكمنا على هذا الحيوان بعد موته بأنه طاهر فالعضو المنفصل منه في حال حياته يعتبر طاهرا، وإن كانت ميتته نجسا فهو يعتبر هذا العضو المنفصل منه نجس. قال: مثل السمك، هذا مثال للميتة الطاهرة، السمك طاهر وهو ميت، فما ينفصل منه وهو حي، الشيء الذي ينفصل من السمك وهو حي، يعني قطعة من السمكة وهي حية، هذه القطعة تعتبر طاهرة كميتته، لأن السمك هو ميت طاهر. وإلا يعني إن كانت ميتته نجسة غير طاهرة مثل الحمار، فالعضو المنفصل منه نجس، الحيوان إذا مات يصبح نجسا، فما ينفصل منه في حال حياته حتى الشعر الذي ينفصل من الحمار أو عضو يقطع منه وهو حي، هذا الشعر وهذا العضو المنفصل يعتبر نجسا. كذلك القرن، العظم، الظفر، كل هذا يعتبر مثل حكمه. وجاء في الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، يعني ما قطع يعتبر مثل الميتة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجب أسنمة الإبل، قال: كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فميتة، يعني يعتبر ميت. طبعا الغنم الشاة طاهرة هي وهي حية، لكن لو ماتت بدون تذكية بدون ذكاء تعتبر نجسة، فما ينفصل منها وهي حية حكمه حكمها وهي ميتة، وهي ميتة نجسة، فهذا العضو الذي انفصل منها يعتبر نجسا وإن كان قد انفصل منها في حال الحياة. طبعا هذا يستثنى بالنسبة للصوف، الشعر، هذا يستثنى، احنا نتكلم على الأعضاء، مثل انفصلت ألية الشاة أو يدها، هذه المنفصلة تعتبر نجس، أما الصوف والشعر لا يأخذ هذا الحكم، ويأتي أيضا الكلام عليه. نعم. قال: والعلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيض المأكول وغيره ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته، وعرق الحيوان الطاهر طاهر حتى الفأرة. نعم. هنا شرع في ذكر بعض الأشياء الطاهرة، قال: والعلقة والمضغة، طبعا العلقة دم غليظ يستحيل عن المني في رحم المرأة، سميت علقة لأنها يعني لرطوبتها تعلق بما تمر عليه، والمضغة قطعة لحم صغيرة تستحيل عن العلقة، يعني العلقة تتحول بعد فترة إلى مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة، سميت مضغة لأنها صغيرة يعني تمضغ مثل الشيء الذي يمضغ بقدر ما يمضغ، سميت مضغة. فالعلقة والمضغة طاهرة، العلقة طاهرة والمضغة طاهرة، لأنهما أصل لما أصل للإنسان مثلا، والإنسان طاهر، فكذلك العلقة والمضغة، وسيأتي أيضا المني، هذا يعتبر طاهرا. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة أيضا طاهرة. طبعا رطوبة فرج المرأة إذا كانت يعني تخرج من إذا أتت من محل لا يجب غسله، إذا أتت من محل لا إذا أتت من محل يجب غسله يعني من الظاهر، أما إذا أتت من الباطن فتعتبر نجسة، إذا أتت من محل لا يجب غسله يعني من الداخل من الباطن فهذه الرطوبة تعتبر نجسة مثل البول، أما إذا كانت من حد الظاهر يعني من المحل الذي يجب غسله من حد الظاهر فهي طاهرة. وبيض المأكول وغيره، يعني وغير المأكول. البيض يعتبر طاهر، بيض المأكول مثل بيض الدجاج، بيض الحمام طاهر، وكذلك بيض غير المأكول يعتبر طاهرا. بيض غير المأكول أيضا يعتبر طاهرا. ولبنه يعني لبن المأكول، وشعره مثل شعر المعز، وصوفه صوف الغنم، وبره مثل الإبل وبر الإبل، وريشه ريش الدجاج مثلا، هذا كله يعتبر طاهرا. لكن هنا بشرط، يعني طهارة هذه الأشياء الشعر والصوف والريش إذا انفصل في حياته وهو حي أو بعد زكاته، إذا انفصل في حياته أو بعد زكاته، في حال الحياة جز شعر المعز أو صوف الشاه أو وبر الإبل، في حال الحياة يعتبر طاهر. وكذلك إذا ذكي هذا الحيوان فكذلك الشعر والصوف ويعتبر طاهرا. أما إذا بعد موته من غير ذكاء فهذا الشعر والصوف يعتبر نجسا. وعرق الحيوان الطاهر كذلك طاهر، يعتبر عرق الحيوان الطاهر يعتبر طاهرا. وقوله طاهر وعرق الحيوان الطاهر، طاهر هذا خبر لكل ما تقدم من قوله والعلقة والمضغة إلى هنا، هذا خبر لهذه، يعني أنه هذه الأشياء طاهرة، كل ما ذكره من قوله والعلقة والمضغة إلى هنا وعرق الحيوان الطاهر طاهر، هذا هو الخبر. حتى الفأرة، طبعا هنا الفأرة المقصود بها الحيوان الفأر المشهور، وليس يعني فأرة المسك. طبعا الفأرة اللي هي حيوان يقال لها فأرة بالهمز فقط، ما يقال لها فارة، يقال لها فأرة. وفأرة المسك يقال لها بالهمز فأرة، ويقال أيضا فارة بترك الهمز. فأرة المسك طاهرة أيضا، لكن هنا المقصود بكلامه فأرة الفأرة يعني الحيوان المشهور. فحتى الفأرة يعني قال تعتبر طاهرة طبعا في حال حياتها. أما فأرة المسك أيضا هي طاهرة، طبعا فأرة المسك هي تخرج عند سرة الظبية، مثل يسمونه خراج، نقول خراج، خراج نعم، مثل غراب على وزن غراب. الخراج هذا يكون عند سرة الظبية يخرج، فيكون فيه المسك، فهي تحتك هذه الظبية فتسقط هذه الفأر، هذه طاهرة أيضا. نعم. قال وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيه غير نجس. نعم. وكذا مني غيره غير الكلب والخنزير وقيل نجس. نعم. فبعدما فرغ المصنف من ذكر ما هو أصل للحيوان مثل العلقة، وكذلك من ذكر الأجزاء التي تنفصل عن الحيوان في حال حياته مثل الشعر والصوف إلى آخر ما تقدم، شرع الآن يذكر حكم فضلات الحيوان الطاهر، فضلاته. قال وريقه يعني الحيوان الطاهر، وريقه ودمعه ولبن الآدمي، طبعا الآدمي يشمل الذكر والأنثى، ومنيه غير نجس، كل هذه الريق والدمع واللبن هذا غير نجس. وكذا مني غيره يعني غير الآدمي ليس بنجس وإنما هو طاهر. غير الكلب والخنزير يعني مني الكلب والخنزير نجس، تبعا للأصل، لأن الكلب والخنزير نجس فكذلك منيهما. وقيل نجس، هذا طبعا القيل هذا لمني الحيوان غير الكلب والخنزير، قيل نجس عن فيه قول لكنه هذا ضعيف. نعم. قال: ولا يطهر شيء من النجاسات إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا دبغ ونجسا يصير حيوانا، وإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها طهرت مع أجزاء الدن الملاقية لها وما فوقها مما أصابته عند الغليان، وإن ألقي فيها شيء فلا. بعدما بين المصنف الأعيان النجسة شرع في بيان ما يطهر من هذه الأعيان النجسة، قال: ولا يطهر شيء من النجاسات، النجاسات العينية لا يطهر، يعني لا يمكن تطهير شيء منها إلا الخمر إذا تخلل، الخمر إذا انقلب خلا فيطهر، والجلد إذا دبغ كذلك، الجلد الذي تنجس بالموت حتى لو كان من حيوان غير مأكول، فهذا الجلد إذا دبغ يطهر ظاهره وباطنه، ونجسا يصير حيوانا، يعني المتولد من النجاسة أيضا هذا الحيوان المتولد مثل الدود يصبح طاهرا. فالخمر إذا تخللت بغير إلقاء شيء فيها إما بنفسها، يعني تخللت بنفسها، أو تخللت بسبب نقلها من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس، أو بفتح رأسها، يعني رأس الدن التي هي فيه، طهرت الخمر مع أجزاء الدن الملاقية له وما فوقها كذلك مما أصابته عند الغليان، يعني عند فورانها أيضا يطهر، وإن ألقي فيها شيء فلا، إذا ألقي في الخمر شيء فتخللت بهذا الشيء لا تطهر، مثل لو ألقي فيها حصى فانقلبت خلا هي لا تطهر بذلك، لأن هذه الحصى تنجست عند وقوعها في الخمر، فعند انقلابها إلى خل تنجس الخل بهذه الحصى، ولا يمكن تطهير المائع النجس، لا يمكن تطهيره ما عدا الماء، طبعا الماء إذا تنجس يمكن تطهيره، لكن ما عداه من المائعات لا يمكن تطهيره. قال: والدبغ هو نزع الفضلات بكل حريف ولو نجسا، ولا يكفي ملح وتراب وشمس، ولا يجب استعمال ماء في أثنائه، لكنه بعد الدبغ كثوب متنجس فيجب غسله بماء طهور، ولا يطهر به جلد كلب وخنزير ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ ويعفى عن قليله. نعم. وبين الدبغ، يعني ما هو الدبغ، قال: نزع فضلات، يعني فضلات الجلد بكل حريف ولو نجسا، بكل حريف يعني الحريف هو الشيء اللاذع الذي يلذع عند ذوقه باللسان، يلذع اللسان مثل الشب والشث والعفص يقولون، كذلك قشر الرمان، هذا كله يستخدم في الدباغ، حتى لو كان هذا الحريف نجسا مثل ذرق الطيور كذلك يستخدم في الدباغ، فهذا يفيده الطهارة. ولا يكفي ملح وتراب وشمس، يعني لا يكفي، لا يقوم مقام الدباغ، وأيضا التجميد والتمليح ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول عن الجلد، حتى لو جف الجلد، يعني لو جمدنا أو وضعنا عليه ملح أو عرضناه للشمس فجف، هذا لا يفيده، لا يعتبر كالدباغ، لأنه لو نقع في الماء لعاد إليه النتن، بخلاف الدباغ فينزع الفضلات والمائية ينزعها من الجلد، فلو نقع بالماء لا يعود له النتن. طبعا مو ينقع في الماء لفترة طويلة، لأن أي شيء يبقى في الماء مدة طويلة ينتن. أما يعني لو نقع عادة في الماء لا يتعود له النتن، لا يعود له. أما هذا المملح أو من بالملح أو وضع عليه تراب أو عرض للشمس وجف هذا الجلد، لو وضعناه في الماء يظهر النتن. فهذا دليل على أن الفضلات لم تزل عنه وإنما بقيت. ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدبغ، لكن بعد الدبغ هذا الجلد يعتبر كثوب متنجس. ثوب متنجس يعني يجب غسله، يغسل فقط بعد الدبغ. طبعا إذا كان هذا الجلد من حيوان، إذا كان نجسا بسبب الموت، أما الجلد المذكى مثلا، جلد المذكى الدبغ لا يفيده الطاهر، هو طاهر أصلا لا يفيده. فمعناته لما نقول طاهر، إذا دبغ بشيء طاهر لا يحتاج إلى غسله لأنه أصلا طاهر. والدباغ يعني حتى يفيد جلد غير المأكول، طبعا جلد غير المأكول نجس، لكن إذا دبغ يطهر. ولا يطهر به يعني بالدبغ جلد كلب وخنزير ما عدا الكلب والخنزير، أما غيرهما من الحيوانات غير المأكولة أو المأكولة إذا ماتت فيطهر بالدباغ. الشعر الموجود على الجلد لا يفيده الدباغ، لا يطهر بالدباغ الشعر والصوف، لكن يعفى عن القليل. يعني مثل جلد المعز غالبا يبقى شيء قليل من الشعر، هذا يعفى عنه، هو نجس لا يطهر بالدباغ لكن يعفى عن قليله، يعني الشيء اليسير منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم.